حبب إليكم الإيمان وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قل أتعلمون الله الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك أن أسلموا قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماء والله بصير بما تعملون.